بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم: باب الحال والتمييز، كل منهما باب مستقل، وهذا ما جرى عليه المتأخرون يفصلون بين البابين، باب الحال، ويذكرون بابا يتعلق به بالتمييز، وجمع بينهما الناظم هنا لاشتراكهما في بعض الأحكام. قال: وإنما جمعهما الناظم في ترجمة واحدة، ولم يفرق بينهما بترجمة مستقلة كغيره، والعمل عليه أن يفرد كل منهما بترجمة مستقلة. وإنما جمع بينهما الناظم هنا لاتفاقهما في أحكام في كون كل منهما اسمين نكرتين فضلتين منصوبتين، هذه أحكام مشتركة، اتفق التمييز والحال في جملة منها كما سيأتي. وإنما فرق بينهما في داخل الترجمة، لأنه ذكر أول ما يتعلق به الاشتراك، ثم أفرد ما يتعلق بالتمييز كما سيأتي، لاختلافهما في أغلب الأحكام كمجيء الحال مفردا وجملة، إلى ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن هذا السبب في جمع الناظم هنا ومخالفته لما هو المشهور عند النحاة، أن كل منهما له باب مستقل. قال الناظم: والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني. والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة. والحال والتمييز حال مبتدأ، والتمييز معطوف عليه، منصوبان خبر مرفوع بالألف، مرفوع بالابتداء، مرفوع بالألف لأنه مثنى، على اختلاف. أحسن، لا، جار مجرور متعلق به منصوبان مطلقا، يعني أراد التعميم، على اختلاف الوضع، اختلاف مضاف، والوضع مضاف إليه، والمباني معطوف على الوضع، نعم معطوف على الوضع. ثم كلا النوعين جاء فضلا، ثم حرف عطف بمعنى الواو، كلا النوعين، كلا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه كلا النوعين متى يرفع بالالف؟ متى يكون ملحقا بالمثنى؟ إذا أضيف إلى الضمير، وهنا لم يضف إلى الضمير إلا إذا أخذت باللغة الثانية. ثم كلا النوعين، إذن كلا هنا يعرب إعراب فتح، يعرب إعراب فتح لأنه أضيف إلى الاسم الظاهر، قلنا كلا وكلتا تعرب إعراب المثنى بشرط، وهو إضافتهما إلى الضمير، كلتاهما كلاهما، هنا أضيف إلى الاسم الظاهر. إذن كلا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفعه ضمة ظاهرة مقدرة لأنه كفتة على الألف ملفوظة أو المحذوفة؟ محذوف. ثم كلا صحيح، كلا لام فنون، كلا تقول كلا النوعين، كلا ثم كلا النوعين، كلا مضاف في إشكال، كلا مضاف والنوعين مضاف إليه، مجرور وجره لياء، لما؟ لأنه مثنى. إذن كلا النوعين، كلا النوعين جاء فضلا، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الفاعل ضمير يعود إلى كلا، وأفرد هنا الفعل بناء على لفظ كلا، ما قال جاء، قال ثم كلا النوعين، لأن الضمير يعود إلى اثنين، ولابد هنا من ماذا؟ لابد من التطابق، ولكنه أفرد ولم يثني، يعني لم يلحق الفعل علامة تثنية، وهذا الأصل فيه الوجوب. زيدان قام أو قام؟ قام. لابد من ماذا؟ لابد أن يكون الفاعل ليس علامة تثنية، وإنما أن يكون الفاعل ضميرا دالا على اثنين، قام على الألف. الزيدان قام، كلا النوعين جاء، هذا الأصل. لكن هنا روعي ماذا؟ لفظ كلا وهو مفرد وفي المعنى مثنى، واللفظ إذا كان أو الكلمة والاسم إذا كانت في اللفظ مفردة أو في المعنى مثنى أو جمع جاز لك أن تراعي اللفظ تارة فتفرد واللفظ يكون مفردا، وتارة تراعي المعنى فتثني أو تجمع، تثني أو تجمع. واضح هذا؟ ولذلك قال جاء. إذن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو جاء، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ. كلا النوعين جاء جاء. فضلة هذا حال من فعل جاء، فضلة بالنص على أنه حال. منكرا حال بعد حال، يعني حال ثانية، قد تتعدد الحال لأن الحال كالخبر في جملة، في الجملة كالخبر، كما أن الخبر يتعدد كذلك الحال تتعدد، كما أن الخبر يتعدد كذلك النعت يتعدد، هذه أبواب متشابهة ثم أحكام متواردة. منكر إذا حال ثانية، حال ثانية مما من الفاعل، ضمير مستتر هو صاحب الحال. فضلة هذه حال أولى، منكرا حال ثانية. بعد تمام الجملة، بعد تمام الجملة هذا منصوب على الظرفية، نعم، لكنه متعلق بمحذوف. حال ثالثة، حال ثالثة. فضلة هذا مصدر، فضلة بعد تمام الجملة، يجوز أن يتعلق بفضلة ويجوز أن يكون مستقلا، يعني حالا ثالثة، جائز هذا وجائز ذاك. يعني بعد تمام الجملة هذا متعلق بمعنى الفضلة، متى يكون فضلة؟ أن يأتي بعد تمام الجملة، وهو تفسير له. ويحتمل أنه متعلق بمحذوف يكون حالا ثالثة بعد مضاف تمام مضاف إليه، وتمام مضاف الجملة مضاف إليه مجرور وجره كسرة مقدرة، نعم هو هذا كسرة مقدرة. قال هنا والحال والتمييز منصبان. والحال والتمييز المصطلح عليهما عند النحاة أن كل منهما له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح، والبحث إنما هو فيما يتعلق بالاصطلاح. والحال لغة ما عليه الشيء خيرا كان أو شرا، ما عليه الشيء، وبعضهم يعبر ما عليه الإنسان، خيرا كان أو شرا. ولفظه أجوف واوي، يعني حال الألف هذه مقلبة عن عواو، لأنه يجمع على ماذا؟ أحوال. عرفنا أن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، ثم هو مشتق من التحول معنى التنقل ينتقل، هذا الأصل في الحال. إذن حال أصل حول، تحركت الواو فتح ما قبلها فوجب قلب الواو ألفا. والتمييز هذا مصدر، ميز يميز تمييزا، ميزا باب ماذا؟ فعل يفعل تفعيلا، قتل يقتل تقتيلا، وهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، يعني المميز. الحال والتمييز، تمييز هذا مصدر أريد به ماذا؟ المميز، لأن التمييز هذا معنى من المعاني وليس مرادا، وإنما المراد به ماذا؟ اللفظ الذي حصل به التمييز. إذن المراد به المميز، اللفظ والمميز حصل به ماذا؟ التمييز، وهو في اللغة الفصل، فصل الشيء عن غيره، وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي انفصلوا. ولذلك قيد هنا الحال والتمييز أن المراد بهما ماذا؟ المصطلح عليهما عند النحاة. منصوبان تثنية منصوب، أي مشتملان على علم النصب من الفتحة وما ناب عنها، لفظا أو تقديرا أو محلا، هذا باعتبار الحال، ولفظا أو تقديرا باعتبار التمييز، لأن إعراب التمييز لا يكون محليا وإنما يكون ماذا؟ إما لفظا وإما تقديرا، ولا يوجد إعراب محلي في التمييز. والإعراب المحلي هنا في هذا الباب جمع بين الحال والتمييز يكون في الحال فقط. لما؟ لأن الحال يقع جملة اسمية أو فعلية فتكون في محل نصب حال، والتمييز لا يقع جملة. الحال تارة يأتي ظرفا وتارة يأتي جارا ومجرورا متعلق محذوف حال، هنا لا يأتي في التمييز. إذا منصوبان مشتملان على علم النصب من الفتحة وما ناب عنها لفظا منطوقا به، نحو قوله تعالى فتبسم ضاحكا، ضاحكا هذا حال، أو تقديرا قاموا كسالى، كسالى هذا حال منصوب، نعم منصوب فتحة أين هي؟ مقدرة كسالى. أو محلا جاء زيد يضحك، جاء زيد فعل فاعل، زيد صاحب الحال، يضحك الجملة هنا ماذا؟ فعل فاعل، يضحك هو زيد، جملة هنا فعل فاعل في محل ناصب حال من زيد، إذن جاء المحلي، نعم جاء المحلي. وكذلك ينصب التمييز لفظا نحو طاب محمد نفسا، نفسا هذا تمييز، أو تقديرا ملكت 20 فتى، ملكت 20 فتى، فتى هذا تمييز منصوب ونصب فتحة مقدرة، إذن دخله ماذا؟ دخله التقدير. ولا يكون إعرابه محليا لأنه لا يقع جملة ولا شبه جملة، شبه الجملة المراد به الظرف والجار والمجرور، الظرف والجار والمجرور. إذن والحال والتمييز منصوبان، عرفنا أن الحكم هنا متعلق بالحال وهو منصوب لفظا أو تقديرا أو محلا، والتمييز منصوب لفظا أو تقديرا ولا يكون محليا، ولا يكون محليا. إذا منصوبان على اختلاف في ماذا؟ في نوع الإعراب، منصوبان على اختلاف يعني اتفقا في النصب، لكن ثم موضع قد اختلفا وهو المحلي، فتكون الحال منصوبة على فتأتي الحال منصوبة محلا بخلاف التمييز. إذا منصوبان قطعا فيما يتعلق بعلامة النصب أو المحل، لكن في النوع قد يختلفان، والاختلاف إنما هو في نوع واحد وهو المحلي، على اختلاف الوضع والمباني، على اختلاف الوضع والمباني، أي مع اختلاف المعنى، هكذا عبر المحاشي هنا، مع اختلاف، فجعل على بمعنى معا ولا إشكال فيه، مع اختلاف المعنى الذي وضع له، لأن الحال إنما يأتي مفسرا لمن بهم من الهيئات، والتمييز لمن بهم من الذوات والنسب، اختلفا أو لا اختلفا، كل منهما رافع لإبهام، اشتركا في الرفع عن مبهم، ثم هذا المبهم تارة يكون باعتبار الهيئة وهذا خاص بالحال، وتارة يكون باعتبار الذات أو النسبة وهذا خاص بالتمييز، اختلفا أو لا اختلفا. فالوضع هنا فسره على خلاف ما ذكره الشارح فيما سيأتي، الوضع فسره بالمعنى، بمعنى أن الحال تأتي في وضع، في أصل وضعها من حيث المعنى تأتي كاشفة لمن بهم من الهيئات يعني من الصفات، ولا علاقة لها بالذات، والذات تكون معلومة لكن صفتها تكون مجهولة. جاء زيد، زيد معروف معلوم هو صاحب الحال، جاء زيد، جاء زيد المجيء هنا يحتمل جاء ماشيا جاء راكبا، احتمال أولى جاء زيد، إذا قلت راكبا رفع ماذا؟ الإبهام الذي هو الاحتمال، الاحتمال يسمى إبهاما لأنك لا تستطيع أن تقطع بواحد منهما، إما أنه جاء ماشيا وإما أنه جاء راكبا، ماشيا راكبا قد يأتي حبوا لكن احتمال بعيد، جاء زيد راكبا، جاء زيد ماشيا، إذا رفع ماذا؟ رفع إبهاما يتعلق بصفة مجيء زيد، وأما زيد فهو معلوم، ولذلك لا علاقة للحال بالذوات. لكن لو قلت عندي 20 ماذا؟ احتمالات إلى ما لا نهاية، عندي 20 فتى كتابا قلما، رفع ماذا؟ حقيقة 20 هذه، ما هي؟ لا تستطيع أن تحكم بكون العشرين هنا صادقة على كتاب مثلا أو على قلم أو على غلام أو فتى أو نحو ذلك. فالتمييز يكون معين لماذا؟ لأي شيء؟ للذات، للذات. وسيأتي بقية ما يتعلق بالتمييز. قال هنا: أي مع اختلاف المعنى الذي وضع له، يعني في لسان العرب استعملت العرب الحال وأرادت به معنى، واستعملت التمييز وأرادت به معنى آخر مغاير لمعنى الحال، لأن الحال مفسر لمن بهم وخفي. بهم وخفي، خفي هذا تفسير لمعنى بهم، إبهام خفاء، لمن بهم وخفي من هيئات صاحبه وصفاته. صاحبه أي صاحب الحال، لأن الحال مع صاحب الحال كالخبر مع المبتدأ وكالنعت مع المنعوت، بينهما تشابه، بينهما تشابه، فلابد أن يكون الحال، لابد أن يكون صاحب الحال معرفة كما سيأتي، أو نكر بمسوغ. وهنا جاء الحال مفسرا له، إذن هو في نفسه معلوم معروف، ولذلك كما سيأتي أنه يشترط أن يكون معرفة، وإن كان نكرا لابد أن يكون ثم مسوغ له يقربه من المعرفة، من أجل أن الحال كالحكم كالخبر، فلابد أن يكون المحكوم عليه معلوما سابقا. قال: لمن بهم وخفي من هيئات صاحبه، أي صاحب الحال وصفاته. والتمييز مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب، النسب يتعلق بالجمل كما سيأتي. طاب زيد نفسا، يعني طابت نفس زيد، اشتعل الرأس، ها اشتعل الرأس فعل فاعل، اشتعل ماذا؟ يحتمل نارا، يحتمل قملا، سمي ما شئت، صحيح؟ يحتمل أو لا يحتمل، وأدنى ما يحصل من احتمال، ها أدنى ما يحصل من احتمال شيئان فأكثر، لو احتمل بين أمرين حصل إبهام، فجاءت النسبة حينئذ ماذا؟ اشتعل الرأس شيبا، شيبا اشتعل شيب الرأس. قال: والمباني، إذا فسر الوضع بالمعنى. والمباني جمع مبنى، وهي الحروف التي بنيت وركبت منه الكلمة، أي ومع اختلاف مبناهما ولفظهما، لأن الحال يشترط أن تكون مشتقة وهو الأصل فيها، والتمييز الأصل فيها أنه جامد. هل بين بنية المشتق وبنية الجامد اختلاف؟ ما هو السؤال؟ من يعيد السؤال؟ نعم، بنية المشتق هل هي مخالفة لبنية الجامد؟ الله أكبر، هذا بدهي هذا. نعم قطعا، المشتق اسم الفاعل واسم المفعول، عرفنا، ودال على ذات وصفة، مشتقات مرت معنا مرارا. والجامد ما ليس مشتقا، يعني لا يدل على ذات وصفة، بل يدل على ذات فقط أو على صفة فقط، فبينهما في اللفظ فرق، بينهما لا شك في ذلك. عندي 20 فتى، فتى هل هو مثل راكبا؟ قطعا، راكبا هذا دل على ذات متصفة بصفة الركوب، فتى هذا جامد. إذن في اللفظ والبنية مختلفان، فقوله على اختلاف الوضع باعتبار المعنى، والمباني باعتبار أن الحال مشتقة، والتمييز جامد ليس مشتقة. إذن حصل اختلاف أو لا؟ حصل الاختلاف، هكذا فسره هنا، وتفسير جيد، وشارح له تفسير آخر سيأتي. قال: أي ومع اختلاف مبناهما ولفظهما، لأن الحال لا تكون إلا مشتقة أو مؤولة بمشتق كالوصف، لأنها وصف لصاحبها في المعنى، وصف لصاحبها في المعنى، وحق الوصف الاشتقاق، هذا الأصل. والتمييز لا يكون إلا جامدا غالبا، ومجيئه مشتقا نادر، مجيئه مشتق نادر، لله دره فارس، فارس على وزن فاعل، إذن هو مشتق وهو تمييز. هنا اختلفوا هل هو تمييز أو حال، منهم قال تمييز ومنهم قال حال، لكن الصواب أنه تمييز. لله دره، يعني المتعجب منه ماذا؟ الفروسية، على تقدير من لا على تقدير فيه. وإنما امتنع اشتقاقه لأن الغرض منه تمييز الذات أو النسبة، فلا حاجة للاشتقاق، والسماع يكفي، سماع عن العرب. استعملت العرب الحال مشتقة، واستعملت التمييز ماذا؟ جامدا. يكفي هذا، يكفي في كون الحال لا تكون إلا مشتقة، وفي كون التمييز لا يكون إلا جامدا، وإن خرج كل منهما عن أصله. إذن والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني. قال: وقوله منصوبان، وإنما نصب لأنهما فضلتان، والنصب إعراب الفضلات، هكذا هذا المشهور عند النحاة، إعراب الفضلات. وإعراب العمد الرفع، الرفع هو إعراب العمد. إعراب ماذا يعني؟ الفعل كالمضارع والفاعل أو نائبه، والفاعل كإعراب الفعل المضارع والفاعل ونائبه، نائب الفاعل، والمبتدا والخبر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عمدة. ما عداه يسمى فضلة. هل يشترط أن يستغني الكلام عن الفضلة؟ الجواب لا، ليس بشرط، وبعضهم توهم ذلك لكنه ليس بصواب. ثم كلا النوعين. إذن قوله هنا وقوله منصوبان، وإنما نصبا لأنهما فضلتان، والنصب إعراب الفضلات، ولكن نصب الحال واجب لئلا يشتبه بالصفة، في نحو جاء زيد الراكب. هذا صفة، جاء زيد الراكب الذي ركب، جاء زيد جاء فعل ماضي وزيد فاعل، الراكب صفة له، مثل قولك جاء زيد العالم، صفة أو لا؟ صفة، يعتبر نعتا. لو أسقطت ال فنصبته قلت ماذا؟ جاء زيد راكبا حال، صار حال. لما؟ لأن الحال لا يكون إلا نكر على مذهب البصرية. والمثال السابق يجوز عند الكوفيين، جاء زيد الراكب بالنصب على أنه حال، الراكب على أنه نعت، فهو جائز على مذهب الكوفيين بناء على عدم اشتراط تنكير الحال. قال: لئلا يشتبه بالصفة، بنحو جاء زيد الراكب. وأما التمييز فيجوز جره بمن أو بإضافة المميز إليه كما سيأتي. ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة. ثم هنا لترتيب الذكر، أي ثم بعدما ذكرنا أنهما مشتركان كسر الراء في النصب، مختلفان في اللفظ والمعنى، في اللفظ على اختلاف المباني، والمعنى على اختلاف الوضع، تبين هذه فائدة جيدة. أو ثم بمعنى الواو، وهذا هو الأصل هنا في هذا المقام، تكون بمعنى الواو. ونقول كلا النوعين، أي كل من النوعين الحال والتمييز، جاء فضلة، أي غير داخلين في جزئي الكلام المسند والمسند إليه. هذا معنى كون الحال والتمييز فضلة، يعني ليس جزءا من أجزاء الكلام أو من جزئي الكلام، لأن الكلام لابد من إسناد، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، مسندا ومسندا إليه. قطعا لن يأتي في يوم من الأيام يكون الحال مسندا أو مسندا إليه، ولن يأتي يوم من الأيام أن يكون التمييز مسندا أو مسندا إليه. إذن خرج عن ماذا؟ عن جزئي الكلام، خرج عن جزئي الكلام. قال: أن يقعان بعد جملة تامة، ولذلك قلت لك بعد تمام يجوز أن يكون متعلقا به بفضلة أو بمحذوف صفة له. أن يقعان بعد جملة تامة مركبة من مبتدأ وخبر أو من فعل ومرفوعه، مرفوع يشمل ماذا؟ الفاعل ونائب الفاعل. وإن توقف تمام إفادة الكلام على ذكرهما، يعني قد يكون لازما، لا يفهم الكلام إلا بالحال، لا يفهم الكلام إلا بذكر الحال، ولو أسقطت الحال فسد المعنى، فسد المعنى. وليس المراد بكونهما فضلة أن يكون الكلام مستغنيا عنهما كما توهمه بعضهم، هذا مشهور عند متأخري، فضلة معناه ماذا؟ يجوز حذفه، كل ما كان فضلة جاز حذفه، قد يجوز ولا يفسد المعنى في بعض، لكنه ليس مضطردا، ليس مضطردا. قال: بدليل قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، موسى لا يمكن حذفهن، ولا تمشي في الأرض مرحا كما ذكره الشارع، مرحا هذا حال، ولا تمشي، لا تمشي مرحا، فسد المعنى. لو وسط الحال هنا فسد المعنى، صار ماذا؟ صار النهي عاما عن جميع أنواع المشي. إذا لا تتحرك هذا مراد ليس مرادا، لا تمشي مرحا إذا عن نوع من أنواع المشي، وما عداه فالأصل الجواز. قل فالأصل الجواز. قال وقولك، وقولك بدليل قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقولك عندي 20 غلاما، عندي 20 غلاما، غلاما لو حذفه فسد المعنى، لأنه يريد إخبار غيره بماذا؟ بالمعدود ليس بالعدد، صحيح؟ وراد أن يخبر غيره عندي 20 ويسكت، لا ليس هذا المراد، المراد أن يبين أن عنده من الغلمان عدد وصل إلى 20، فالخبر الأصل هو باعتبار المعدود لا باعتبار العدد. أما أن يقول عندي 20 ويسكت لا، إلا إذا كان في جواب سؤال ثم قرينة سألة أخرى، لكن في أصله نقول ماذا؟ 20 غلاما أو كتابا، إذا أسقط فسد المعنى. قال هنا وقوله كسالى حال وغلاما تمييز، ولا يستغني الكلام عنهما. وخرج بالفضل الخبر في نحو قولك زيد ضاحك، فإن ضاحكا وإن كان اسما مبينا للهيئة فهو عمدة لا فضلة، وجاء كل منهما أيضا منكرا. هذا الاشتراك الثاني، الأول منصوبان، الثاني فضلة، الثالث منكرا، منكرا لئلا يشتبه الحال بالصفة، لئلا يشتبه الحال بالصفة. والصفة قد تكون ماذا؟ معرفة، والحال لا يكون إلا نكرة، إلا نكرة. في نحو رأيت زيدا العاقلة، والأحسن أن يقال إن الأصل هو التنكير، ولا يعدل إلى التعريف الذي هو زيادة على النكرة إلا لحاجة، والحاجة هنا منتفية، صار حشوا. إذا حصل رفع الإبهام براكبا حصل به، إذن العدول إلى الراكب هذا حشو، يعتبر أل هنا حشو، والأصل ماذا؟ عدم الحشو. فما دام أن الفائدة في رفع الإبهام عن الفاعل أو المفعول حصل بالنكرة بالمنكر كفى، ولا نعدل، لأن الأصل النكرة، والمعرفة ماذا؟ نكرة وزيادة لابد من علامة وهي فرع، فلا نعدل إلى الفرع مع إمكان الأصل إلا عند الحاجة، وليست عندنا هنا حاجة، فنبقى على ماذا؟ على الأصل، والسماع هو الحجة في ذلك. قال ولأن الأصل في الكلام النكرة، والمقصود بالحال تقييد الحكم، حكم المسند فقط، فلا معنى للتعريف حينئذ. فلو عرف وقع التعريف ضائعا، ضائعا يعني لا معنى له، صار حشوا، فلا نعدل إليه البتة. فإن وقع في كلامه بلفظ المعرفة وجب التأويل. قوله منكرا أي باعتبار الأصل، فلو جاء في كلام العرب أو استعمل معرفة وجب ماذا؟ وجب التنكير، يعني نؤوله. إذا نكر لفظا ومعنى أو نكر بالتأويل، كما في قولهم على المشهور اجتهد وحدك، أي منفردا وحدك معرفة، قالوا الحال لا تأتي معرفة، لابد من ماذا؟ لابد من تأويلها بالنكرة، إذن اجتهد منفردا، منفردا رده إلى النكرة. فإن وقع في كلامهم بلفظ المعرفة وجب تأويل بالنكرة طردا للباب على وتيرة واحدة، ومحافظة على ما استقر للحال من لزوم التنكير، نحو جاء زيد وحده أي منفردا، وهذا مذهب البصريين وهو الصحيح، وهو الصحيح. وقوله بعد تمام الجملة تفسير لمجيئهما فضلة، أي لا يقعان إلا بعد تمام الجملة بذكر المسند والمسند إليه، لا إشكال فيه. وقد يتقدم في اللفظ خش عن أبصارهم يخرجون، تقدمت الحال لا إشكال فيه، لكن المراد به باعتبار الأصل مسند ومسند إليه، وبعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي الحال والتمييز. ولأن الحال في الحقيقة خبر، لأنها محكوم بها على صاحبها معنى، وحق الخبر أن يتأخر، وهي كذلك صفة، وحق الصفة أن تتأخر عن موصوفها، فالحال لها اشتباه بالخبر فلا أحكام مأخوذة من الخبر، ولها اشتباه بالصفة فلا أحكام مأخوذة من الصفة. وقوله جاء بإفراد الفعل مراعاة للفظ كلا، فإنه مفرد اللفظ مثنى المعنى كما مر معنا. قال الشارح: الحال يذكر ويؤنث وهو الأفصح، يقال حال حسنة وحال حسن، وقد يؤنث لفظها فيقال حالة. إذن يجوز فيه ابتداء الوجه حال وحالة، إذا قلت حالة في الوصف لا يكون إلا مؤنثا، لأنه صار مؤنثا في اللفظ وفي المعنى، في اللفظ وفي المعنى. فيجب إذا وصف أن تقول ماذا؟ حالة حسنة، ولا يصح حالة حسن، يصح ولا يصح؟ لا يصح، لابد من التطابق. حال هذا باعتبار اللفظ مذكر قطعا، باعتبار المعنى يجوز التذكير ويجوز التأنيث، فتقول حال حسن وحال حسنة. حال حسن رأيت اللفظ هنا، حال حسنة رأيت ماذا؟ المعنى، رأيت المعنى، هذا هو المشهور في هذا اللفظ. وحال كما مر معنا الألف مقلبة عن عواو. قال: وقد يؤنث لفظها فيقال حالة حالة. وهو قسمان، وهو أي والحال ذكر الضمير باعتبار ما ذكرنا سابقا، يعني مرجعه إلى اللفظ الحال من حيث هو باعتبار اللفظ ذكره. وهو أي والحال ذكر الضمير نظرا إلى لفظ الحال، أي والحال من حيث التأكيد والتأسيس لا من حيث اللزوم والانتقال، يعني لها أقسام متعددة، الحال لها أقسام متعددة تنقسم إلى حال مؤكدة وحال مؤسسة. التأكيد بمعنى التقوية، بمعنى التقوية، والتأسيس بمعنى ماذا؟ إفادة معنى جديد. والقاعدة مشهورة: إذا دار الوصف أو اللفظ على التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى. لماذا؟ لأنه الأصل في الكلام، أصل في الكلام هو التأسيس، لكن الحال هنا تارة تأتي مؤكدة، لكن هذه لا يبحث فيها النحاة، لا يبحث فيها النحاة، إنما يبحثون في الحال المؤسسة، لأن الحال المؤكدة لم تفد معنى أصلا. وأرسلناك للناس رسولا، رسولا هذا حال، وأرسلناك للناس، إذن رسولا هل فيه معنى جديد؟ قطعا لا. جاء زيد راكبا، راكبا فيه معنى جديد، ها نعم فيه معنى جديد، لبحثنا في الحال المؤسسة. والحال المؤكدة هذه يذكر بعض النحاة ولها مواضع. قال هنا: وهو قسمان، وهو إذن حال من حيث التأكيد والتأسيس لا باعتبار تقسيم آخر، لا باعتبار تقسيم آخر، قسمان. قال: وهو قسمان مؤكدة، مؤكدة أي لمعنى عاملها، لمعنى عاملها. وهي أي الحال المؤكدة التي لا تفيد معنى غير ما أفاده العامل، غير ما أفاده العامل. وأرسلناك للناس، أرسلناك هذا الفعل، أرسلناك للناس جار ومجرور متعلق أرسل، رسولا هذا إعرابه حال. هل أفادت شيئا جديدا لم يدل عليه العامل أرسل؟ قطعا لا. إذن هي مثل ماذا؟ ضربت ضربا الذي مر معنا، قلنا هناك مفعول مطلق مؤكد، لما مؤكد؟ لكونه لم يزد على معنى العامل، لكن ضربا شديدا، ضربتين، ضربات، فيه زيادة أو لا؟ فيه زيادة. إذن التوكيد مطلقا في أبواب النحو يراد به التقوية، تقوية، لا نقول بأنه حشو لا فائدة منه، لا، المقوي هذا فيه فائدة، لكنها ليست هي الفائدة التي من أجلها وضع السياق أو وضعت الحال. فالأصل في الحال أنها مؤسسة لا أنها مؤكدة. قال هنا: ولم يتعرض لذكرها، يعني الناظم لم يذكرها كغيرهم، وإنما يذكرون تبعا لذكر المؤسسة، إذا ذكرت المؤسسة ذكرت ماذا؟ المؤكدة. قال: وادعى المبرد والفراء والسهيل أن الحال لا تكون مؤكدة بل هي مبينة أبدا، لأن الكلام لا يخلو عند ذكرها من فائدة، يعني المؤكدة لها فائدة، هي لها فائدة قطعا. قلنا الحرف الذي نصرح بكونه زائدا هذا له فائدة، وهو موجود في القرآن ولا إشكال فيه، حرف الزائد موجود في القرآن، وهذا ليس بكفر ولا بدعة ولا فسق. وإذا قلنا بأنه زائد ليس المراد دخول وخروج سواء، يعني تحذفه ونقول أسقطه من القرآن؟ قل لا، لو أسقط حرفا واحدا متفقا عليه كفر أو لا؟ كيف إذا حرف القرآن وادعى أن سورة يوسف ليست من القرآن المنزل؟ باب أولى. فشاهدون أن حرف الجر الزائد إذا قيل بوجوده في القرآن ليس المراد به أن دخوله وخروجه سواء، وإنما يفيد معنى، هذا المعنى هو التوكيد. هنا كذلك أرسلناك للناس رسولا، رسولا هذا أفاد معنى وهو التوكيد، لكن ليس هو الأصل، لأن الأصل في كل كلمة في كلام العرب أن تدل على معنى، فلا تذكر لفظة إلا ماذا؟ إلا أريد بها معنى تتميما للسياق أو النظر في المسند المسند إليه. هنا قال ماذا؟ أن الحال لا تكون مؤكدة بل هي مبينة أبدا، لأن الكلام لا يخلو عند ذكرها من فائدة. نقول نحن نقول ماذا؟ المؤكدة فيها فائدة، وفائدتها التقوية، كما أن حرف الجر الزائد الذي يوجد في القرآن موجود وفائدته ماذا؟ التقوية والتوكيد. وإنما المراد أنه جاء أو استعمل في هذا التركيب لا على المعنى الذي وضع له في لسان العرب، مثل ما مر معنا ماذا؟ ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير من حرف جر زائد قطعا. لما؟ لأن جاء لو قلنا من بشير جار مجرور متعلق محذوف أو تعلق بجاء إلى آخره، خال الفعل عن فاعل، وهذا موافق لسان العرب أو مخالف؟ هذا مخالف قطعا. إما أن تقول بأن الفعل قد لا يكون له فاعل مثال هذا، وإما أن تقول ماذا؟ أن هذا الحرف الزائد ما جاءنا من بشير، هل من خالق؟ قلنا خالق هذا مبتدأ دخلت عليه ماذا؟ من، وهي حرف جر زائد. ماذا أفادت؟ التقوية، أفادت التقوية التوكيد. إذا لها معنى لكنه ليس هو المعنى الذي وضع لها في لسان العرب، وضعت من بيانية تبعيضية إلى آخره، لكن التوكيد في الأصل لا. وهنا كذلك رسولا الأصل أن يدل على معنى، لكن أفاد ماذا؟ لاتحاده مع العامل في اللفظ، في اللفظ والمعنى، جاء مؤكدا، جاء مؤكدا، وأرسلناك للناس رسولا توكيد للمعنى، لا يحتمل مجاز ولا غيره. ولم يتعرض الناظم لذكرها، أي لذكر الحال المؤكدة كغيره، لأنها غير مقصودة لذاتها بل للتأكيد. وابن مالك ذكرها، وكذلك الشراح تبعوه ابن هشام في مواضع لا أشكال فيه. ومؤسسة هذا النوع الثاني، إذا باعتبار التأكيد والتأسيس، مؤسسة على وزن، على صيغة اسم الفاعل، أسس يؤسس فهو مؤسس، صحيح مؤسس. قال وتسمى مبينة، وهي التي أفادت معنى لم يفده العامل، جاء زيد راكبا، راكبا هذه أفادت معنى لا يؤخذ من جاء أو لا، نعم نقول جاء أفادت معنى لم يدل عليه العامل، إذن ثم تغاير بينهما أم لا؟ ثم تغاير، تغاير في اللفظ وفي المعنى وفي المادة إلى آخرين. وهي التي أفادت معنى لم يفده العامل، كقولك جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا. وهي، أراد أن يعرف المؤسسة، يعني البحث الآتي كله يتعلق بالحالة المؤسسة، والحالة المؤكدة انتهى منها، لم يتعرض لذكرها ولم يتعرض هو لتتميم الفائدة، لأن لا بحث له فيها، وإنما ذكر المؤسسة فقط. قال وهي الاسم المشتق الفضلة المفسر لمن بهم من الهيئات، هذا التعريف. وهي الاسم، هذا قيد، المشتق قيد ثاني، الفضلة قيد ثالث، المفسر لمن بهم من الهيئات، هذا قيد رابع، قيد رابع. وهي الاسم، الاسم سواء كان صريحا أو مؤولا به بالصريح، يعني تارة تأتي الحالة المؤسسة تأتي اسما صريحا، كالمثال السابق جاء زيد راكبا، راكبا هذا اسم صريح. الاسم المؤول بالصريح كل ما لم يكن اسما صريحا، لأننا عرفنا أن الحال تأتي جملة بنوعيها، جملة اسمية، جملة فعلية، والفعلية تأتي ماضوية وتأتي مضارعية، وتأتي الحال كذلك جارا ومجرورا وتأتي ظرفا، إذن جملة وشبه الجملة. إذا جاءت جملة أو شبه جملة تؤول بماذا؟ تؤول بالاسم اذا رجعت الى الاسم. وان كان في كثير من المواضع التاويل فيه شيء من الاشكالات، بمعنى انه يصعب احيانا التاويل ان ياتي به باسم في محل الجمله. على كل هذا الذي عنوه ان الحال في الاصل هي اسم صريح او تاويلا، وهذا فيما اذا لم تكن اسما صريحا. ولذلك قال هنا او تاويلا، ومثل لي الاسم المؤول كالجملة الواقعة حالا. جاء زيد يضحك، جاء زيد، زيد هذا فاعل صاحب الحال، يضحك فعل وفاعل، والجملة في محل نصب حال. جاء زيد ضاحكا لا إشكال فيه، تقديرنا سهل. قال فإن الحالة تكون جملة ماضوية، ماضوية جاء زيد وقد ضحك، يأتي أو لا؟ نعم، جاء زيد وقد ضحك، الواو والحال قاد للتحقيق، ضحك والجملة في محل نصب حال، وقد ضحك. جاء زيد يضحك، الجملة الماضوية لابد من قد هنا في مواضع. ومضارعية، جاء زيد يضحك. واسمية، اسمية جاء زيد وهو يضحك، خلينا في الضحك أحسن، جاء زيد وهو يضحك. إذن جاء زيد وقد ضحك، جاء زيد يضحك، جاء زيد وهو يضحك، كلها أحوال، كلها أحوال. والخلاف جملة ماضوية، جملة مضارعية، جملة اسمية، جملة اسمية. وظرفا وجارا ومجرورا، يعني تارة تأتي ماذا؟ ظرفا. وإذا جاء ظرفا ليس الظرف هو الحال، إنما يكون متعلقا به بمحذوف، على الخلاف السابق أنه ماذا؟ اسم أو فعل. وقلنا هنا الأصل الاسمية، فنرجح ماذا؟ أنه اسم. إذا قلنا الحالة المؤسسة هي الاسم، إذا جاء جار ومجرور متعلق بمحذوف حال، نقدره كيف؟ نقدره اسما، لأننا لو قدرناه فعلا لقدرناه اسما مرة ثانية، تقديرا بعد تقدير، وهذا لعب. ابتداء نقدره اسما، نقدره اسما. وظرفا نحو ماذا؟ رأيت زيدا عندك، رأيت بصرية هنا، على الصحيح لا تتعدى إلى مفعولين، تتعدى إلى مفعول واحد. الذي يأتي ثانيا يكون حالا، رأيت زيدا حال كونه عندك، كائنا عندك، ثابتا عندك. إذن عندك هنا حال، جاء ماذا؟ جاء ظرفا، جاء ظرفا. رأيت زيدا في الدار، مثله، رأيت أبصرت زيدا، هذا مفعول به، في الدار جار ومجرور متعلق ماذا؟ بمحذوف حال. إذن وقعت الحال هنا جملة اسمية، وقعت جملة فعلية بنوعيها ماضي ومضارع، وقعت ظرفا، ووقعت جار ومجرورا. في هذه الأحوال نؤولها به باسم، وصار حينئذ المؤسسة منحصرة في الاسم بنوعيه، إما أن يكون اسما صريحا راكبا من قولك جاء زيد راكبا، أو مؤولا به بالصريح. ولذلك قال وهي في جميع ذلك في محل نصب على الحال، فخرج به الفعل والحرف، فلا يكون الفعل بذاته دون تأويل لا يكون حالا مؤسسا، وكذلك الحرف من باب أولى. إذن الاسم خرج به الفعل والحرف. فإن قيل تأتي الحال جملة، قلنا هي لا تأتي فعل، وإنما تأتي ماذا؟ تأتي جملة، فرق بينهما أولى، فرق أو لا؟ نعم، نقول فرق بينهم. ما دليل التفريق؟ إذا قلت مثلا جاء، أو إذا قلت زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، قام أبوه، قام أبوه، الجملة في محل رفع خبر، لكن عند التفصيل كيف تعرب؟ تقول زيد مبتدا قام فعل ماضي لا محل له، لا مبني على الفتح لا محل له اعراب، صحيح؟ قد ياتي تقول كيف قام هنا جاء خبرا عن المبتدا، كيف لا محل له الاعراب؟ قل لا، الذي وقع في محل خبر ما هو الجمله، ونحن نعرب ماذا هنا؟ الفعل. وفرق بين اعراب الفعل وبين اعراب الجمله، تضحت هذه؟ هذه بيناها في شرح النظم هنا، نظم القواعد. زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، قام فقط تعربه كفعل، فعل ماضي مبني على الفتح ظاهر لا محل له من إعرابه، أبوه فاعل، الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع، تناقض؟ لا. لما؟ لأن الإعراب الأول منفك عن إعراب الثاني، الإعراب الأول متعلق بالفعل ذاته والثاني متعلق بماذا؟ بالجملة. إذن خرج به الاسم وخرج به الفعل، كيف خرج الفعل؟ نحن من أول نقول ماذا؟ ماضوية ومضارعية، قل لا ذاك جملة، وهنا خرج الفعل وحده، صح أو لا؟ إذن خرج به الفعل والحرف، الفعل والحرف، تبين هذه. المشتق هذا الوصف الثاني والقيد الثاني، أن يكون ماذا؟ أن تكون الحال المؤسسة مشتقة، والمشتق ما دل على ذات وصفة، ذات وصفة يعني مدلوله مركب، ذات أي شخص، راكب اسم فاعل يدل على شخص، يعني لو عبرت عن الذات بالشخص يتضح، يدل على شخص، وهذا الشخص اتصف بماذا؟ بحدث وهو الركوع، اجتمع فيه ذات وهو جوهر وحدث وهو عرض، اتصف به كاتصاف زيد بالقيام والقعود نحو ذلك. إذا مشتق معناه ماذا؟ ذات دالة أو لفظ دال على ذات وحدث، ما دل على ذات وحدث، هنا قال ماذا؟ ما دل على حدث وذات متصفة به، أشكال فيه كذلك، لكن نقول ما دل على ذات وصفة أظهر، والمراد به اسم الفاعل هنا واسم المفعول وصفة المشبهة وأمثلة المبالغ وأفعل التفضيل، والمراد بالمشتق ذلك ولو تأويلا كالاسم، كما أن الاسم أعم من اللفظ فيدخل فيه المؤول كذلك المشتق. لما؟ لأنه قد تأتي الحال ليست مشتقة، اجتهد وحدك، جاءت هنا ماذا؟ قلنا مشتق يعني مضطرد في اللفظ، لما صح إعراب وحدك من قولك اجتهد وحدك حالا لكونه جامدا، لكن نقول المراد بالجامد حقيقة لفظا ومعنا، أو في اللفظ أن يكون جامدا ويؤول به بالمشتق، يؤول به بالمشتق، فهو في المعنى مشتقا، اجتهد وحدك وحدك وحدك، هذا في اللفظ ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول إلى آخره، ليس مشتقا قطعا، هذا لا يدل على ذات وصفة، لكن نأتي بماذا؟ انفرد ينفرد منفرد منفرد منفعل، دال على ذات وصفة، ذات متصفة بالإفراد، واضح؟ فهو منفرد. قال والمراد المشتق ولو تأويلا لتدخل الجملة وشبهها، والحال الجامدة لتأويل كل منها بالوصف المشتق، كما مر معنا جاء زيد وحده أي منفردا، اجتهد وحدك أي منفردا، هذا الوصف الثاني المشتق. الفاضلة عرفنا فيما سبق أن المراد الفضل هنا أي الزائد على جزئي الكلام، وبهذا التأويل يصح كونه صفة للاسم، والمراد بالفضل هنا ما ليس جزءا من الكلام أي ركنا في الإسناد، وإن توقف صحة المعنى عليه لا ما يستغني الكلام عنه، فلا يخرج نحو كسالى ولاعبين من قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى، كسالى هذا حال، لو كان كل حال يجوز إسقاطه يعني لو كان في غير القرآن أسقط قاموا، إذن هذا ليس المراد أنه مطلق القيام، وإنما القيام على حال واحد، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، دخل أهل الإيمان لأنهم يقومون إلى الصلاة، لكن لا يقومون كسالى، يقومون الشيطين راغبين، وهؤلاء قاموا ماذا؟ كسالى، قاموا أطلق، إذا عمم صار ذما لكل من قام إلى الصلاة، وليس هذا بمراد. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا لو أسقط لاعبين صار نفيا، لماذا؟ لخلق السماوات والأرض وما بينهما معنى فسدنا، معنى صار معكوسا، وهذا يدلك على أن الفضل ما جاء بعد تمام الجملة، هل يستغني عنه لا يستغني؟ هذه مسألة ثانية، لا نفسره بماذا؟ بالاستغناء، لأنه قد يستغني في البعض وقد لا يستغني، ولذلك ضربت زيدا، إذا كان المراد إيقاع الضرب لك أن تحذف المفعول وهو فضلة، وحذف فضلة أجز، إذن ليس مطلقا إن لم يضر، يعني إن لم يكن ثم ضرر بحذفه، يعني بسبب حذفه، ضربت زيدا هو لا يعلم أنك ضربت، فقلت ماذا؟ ضربت. يكفي زيدا، هذا حشو. أنا أريد أن أخبرك بماذا؟ أني أوقعت ضربا، يعني أنا أضرب، فانتبه. ها، فتقول ضربت، لكن إذا يعلم أنك تضرب ضربت لكن لا يعلم من هو المضروب، فتقول ضربت زيدا. إذن زيدا تارة ينبغي أن يذكر، وتارة قد لا تحتاج إلى ذكره، باعتبار ماذا؟ باعتبار السياق، باعتبار السياق. قال هنا: فخرج بي الفاضل الخبر من نحو قولك زيد ضاحك، فإن ضاحك وإن كان اسما مبينا للهيئة فهو عمدة لا لفظة، يعني زيد ضاحك هذا خبر، هو كذلك في المعنى مبين للهيئة، أو لا، زيد ضاحك، ضاحك هذا خبر، وزيد مبتدأ، عمدة أو لا، عمدة ليس بفاضلة، ومع ذلك هو في المعنى أدى ما تؤديه الحال، جاء زيد ضاحكا، زيد ضاحك، فقط زيادة ماذا؟ ما يتعلق به بالمجيء. هنا أخبرت عن زيد بكونه ضاحكا، إذن هو خبر، هو خبر. هذا الوصف الثالث أو القيد الثالث. قال المفسر: المفسر لمن بهم من الهيئات، الاسم المشتق الفضلة. المفسر لما قال الصفة الثانية، هذه صفة رابعة. الاسم قال المشتق، هذه صفة أولى، الفاضلة صفة ثانية، المفسر صفة ثالثة، صفة ثالثة ليس الثانية. نعم، المفسر لمن بهم من الهيئات، لمن بهم، بعض النسخ قال هنا المفسرة، خطأ. لما؟ لأن الوصف هنا ليس للفضلة وإنما للاسم، وإنما للاسم، أي المبين لمن بهم واستتر وخفي ولم يعلم من الهيئات، أي من هيئات صاحبه وصفاته وقت وقوع الفعل منه أو عليه. فعل منه بمعنى أنه يأتي ماذا؟ كاشفا للهيئة، هيئة الفاعل، أو عليه يعني المفعول به، لأن الحال تارة كما سيأتي تأتي من الفاعل، وتارة تأتي من المفعول به، ولذلك عمم قال وقت وقوعه الفعل، وقت وقوع الفعل منه إذا كان فاعلا، أو عليه فيما إذا كان فاعل أو نائب فاعل، لأن نائب الفاعل في المعنى مفعول به. والهيئات جمع هيئة، وهي الصفة محسوسة كانت أو غيرها، كانت كجاء زيد راكبا، هنا صفة ماذا؟ محسوسة، لأن راكب يدرك بالحس، محسوسة يعني تدرك بالحس، أو غيرها يعني لا يدرك بالحس، تكلم زيد صادقا، صادقا لا تدري، لابد من قرائن، ليس مما يدرك بالحس بالبصر ونحوه. قال: والمعنى هنا أن الحال إنما جيء بها قاصدا لتبيين حالة صاحبها وقت وقوع الفعل منه أو عليه، وهذا القيد عن المفسر مخرج للتمييز المشتق، نحو لله دره فارسة، فإنه تمييز على الصحيح، وبعضهم يرى أنه حال لكونه مشتقا، إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة، بل لبيان جنس المتعجب منه، والتعجب من فروسية لا فيها، وكذلك يعني على معنى من لا على معنى فيه، لأن من الضوابط كما سيأتي الفرق بين الحال والتمييز، أن الحال على معنى فيه، والتمييز على معنى من، وهنا كذلك متعجب من ماذا؟ من فروسيته، ليس في فروسيته، ولا يكون كذلك، ولذلك الصواب أنه تمييز وليس بحال، وإن كان مشتقا لكن يؤول بماذا؟ بالجامد عكس الحال، إذا جاءت الحال جامدة أولناها بالمشتق، والتمييز الأصل فيه أنه جامد، فإذا جاء مشتقا أول به بالجامد، هكذا قالوا. قال: بل لبيان المتعجب منه، والتعجب من الفروسية لا فيها، من الفروسية يعني على معنى من البيان، لا فيها يعني لا في الفروسية التي هي ضابط الحال، وراد أن يبين بين الفرق بين النوعين، لأن التمييز على تقدير من البيانية لا فيه. ومخرج أيضا نعت النكر المنصوب، نحو رأيت رجلا راكبا، هذا مما يلتبس، رأيت رجلا راكبا، جاء زيد راكبا، لما قلت راكبا في جاء زيد راكبا حال، وهنا قلت ماذا؟ رأيت زيدا راكبا جعلته صفة، وكل منهما مبين للهيئة. رأيت زيدا أبصرته، رأى أولى البصرية، لعل يكون مفعول ثاني. لو كانت رأى العلمية بمعنى علم صار الثاني مفعولا، صار الثاني المنصوب يعني مفعولا ثانيا، لكن إذا كانت بصرية لا تنصب إلا مفعولا واحدا. رأيت رجلا راكبا، جاء زيد راكبا، كل منهما راكب، هو مشتق ونكرة، وعربنا جاء زيد راكبا عربناه حال وبين الهيئة، ورأيت زيدا راكبا عربناه نعتا ولم نعربه حال، عربناه نعتا. أو قال ماذا هنا مثل رأيت لو مثل بغير ذلك راكبا رجلا صاحب وصاحب الحال، نعم نعم صحيح، رأيت رجلا راكب، راكبا هو النعت، ومع كونه مبين للهيئة الفرق بينهما فرق دقيق، وهو أن راكبا من جاء زيد راكبا الأصل في الكلام أن يكون مبينا يعني مقصودا ابتداء، رأيت رجلا راكبا، رأيت رجلا راكبا، ولذلك جاء برجل هنا ماذا نكرة، لئلا يكون راكبا حالا منه، لو كان رأيت زيدا راكبا احتمل يكون حال وإعرابه حال أولى، لكن رأيت رجلا راكبا، راكبا هو مبين الهيئة لكن ضمنا لا قصدا، وهذا الفرق بين الصفة وبين الحال. فالصفة كل صفة في كل موضع، ليس في هذا الموضع فقط، في كل موضع النعت مبين للهيئة، مبين للهيئة، جاء زيد العالم، العالم جاء زيد، زيد فيه انبهام فيه خفاء، هل هو جاهل أو عالم؟ يحتمل أو لا، مثل ماذا جاء زيد، جاء ماشيا أو راكبا، احتمل أو لا، احتمل، فيه انبهام نقول نعم فيه انبهام، بهام هذا أنا أسير معه ولا فيه كلام، فيه انبهام نعم فيه انبهام يعني فيه خفاء. ما الفرق بين النعت وبين الحال؟ النعت وضع قصدا لرفع الإبهام، والنعت ليس القصد ابتداء منه ماذا رفع الإبهام، وإن حصل به ضمنا، فدلالة الحال على رفع الإبهام دلالة مطابقة الأصل فيها فهي قصدية، ودلالة النعت على رفع الإبهام هذه دلالة ضمنية ليست قصدية. هذا الفرق بين الحال وبين النعت والصفة، كل منهما يرفع إبهام. لما جعلنا هذا حالا وهذا نعت؟ قل أن النظر باعتبار الحال أن رفع الإبهام قصد يعني وضع ابتداء من أجل رفع الإبهام بخلاف النعت، ولذلك قال هنا فإنه على التمييز، نعم قال ماذا، ومخرج أيضا نعت النكرة المنصوب، نعت النكرة قيد النكرة لما لكونه لو كان معرفة صار ما بعده حال، رأيت زيدا، رأيت زيدا راكبا، راكبا هنا حال، رأيت رجلا راكبا، راكبا هنا صفة، هذه معاني دقيقة أكثر من يعتني بها أهل البيان يذكرون هذه المسائل. قال ماذا نحو رأيت رجلا راكبا، لأن راكبا مذكور لتخصيص المفعول، تخصيص عن ابتداء، وعرفنا أن التخصيص تقليل الاشتراك بخلاف تعريف رفع الاشتراك، هذا عام ليس خاصا باب الإضافة الاشتراك. قال مذكور لتخصيص المفعول، فبيان الهيئة بالتمييز والنعت وقع ضمنا لا قصدا، فالحال وقع قصدا، في غير الحال سمي ما شئت، وقع ضمنا، هذه من المعاني الدقيقة تحتاج إلى تأمل وعدة أمثلة، لكن أنت الذي تأتي. إذن قول المفسر لمن بهم من الهيئات، هيئات جمع هيئة بمعنى الصفة، بمعنى الصفة، ما صفته؟ هو في نفسه معلوم، في ذاته معلوم، لكن صفته وهيئته هي المجهولة، هي التي وقع فيها خفاء، فيأتي حينئذ الحال كاشفا لهذه الهيئة. واضح هذا؟ إذن هذا حقيقة الحال المؤسسة، الاسم المشتق الفضلة المفسر لمن بهم من الهيئات. قال الشارح ولما أي حين كان بين الحال والتمييز مشاركة، كان مشاركة ذكر للفصل، لما كان بين الحال والتمييز مشاركة يعني موافقة والاجتماع في عدة أمور، من إضافة الصفة إلى موصوفها، أي في أمور عديدة قليلة عددها بالنسبة إلى ما افترقا فيه. يعني هما هو جمع بينهما لأنهما اشتركا في بعض الأمور، ما افترقا فيه أكثر مما اجتمعا فيه. الاشتباه بين أو الاشتراك بين الحال والتمييز في خمسة أمور، وما افترقا فيه أكثر من خمسة. قال جمع بينهما، جمع بينهما، جمع الناظم بينهم بين الحال والتمييز هنا في ذلك، في ذلك المذكور يعني في البيتين الحال والتمييز منصوبان إلى آخره اختصارا. هذه علة الجمع، لما جمع بينهم باب الاختصار، لا بد أن يعتذر. هكذا جرى أهل العلم، إذا جاء شيء ما الأصل الاعتذار. يعني العالم إذا تكلم ليس كالجاهل، الجاهل الأصل عدم الاعتذار، العالم الأصل الاعتذار، لأن الجاهل إذا تكلم أقحم نفسه في شيء ليس له، فإذا تكلم في شيء ما وليس له يلام ويذم، بخلاف العالم. العالم عنده حسن قصد وعلم، هذا الأصل أهل السنة والجماعة. وفرق بينهم ابن تيمية رحمه تعالى بين العالم السني والعالم البدعي، قال العالم البدعي لا نعتذر له والعالم السني نعتذر له، بيان على ماذا؟ ما عنده من علم وصلاح. هنا قال اختصارا فاعتذر له، أنه من باب الاختصار، الاختصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى. فيشتركان، أراد أن يفصل فال الإفصاح، فيشتركان أي الحال والتمييز في أن كل منهما يكون منصوبا فضلة نكرة رافعة للإبهام، أسقط ماذا؟ الاسم. ذكر أربعة وهي خمسة، الأصل الاسمية، وهذا بناء على ماذا؟ قد يقال بأن الشارح اعتبر الجملة أنها جملة لا يحتاج إلى تأويل، لأن في بعض المواضع فيه شيء من التكلف، فإذا قيل الحال هي الاسم، لكن يرد عليه ماذا؟ أنه عرف الحال المؤسسة بالاسم، والتمييز لا يكون إلا اسما، اشتركا أو لا اشتركا. فإذا جعل الجملة قسميها الاسمية والفعلية مباينة للاسم، قلنا أنت ماذا؟ قلت الحالة المؤسسة هي الاسم، كان ينبغي أن لا تجعل الاسم هو الجنس، لأن الحال تكون ماذا؟ تكون جملة، والجملة مغايرة للاسم، فتخصيص الاسم هذا يكون ماذا؟ يكون جامعا أو مانعا. إذا قال الحال هي الاسم وعنده الحال الجملة بأنواعها وشبه الجملة لا تؤوى بالاسم، فهل يكون جامعا؟ السؤال هل يكون جامعا؟ جامعا لجميع أفراد الحال؟ لا، لأنه خرج الجملة الفعلية بنوع الجملة بنوعيها وشبه الجملة. هل يكون مانعا؟ نعم يكون مانعا، يكون مانعا، لأنه لم يدخل فرد من غير أفراد الحال. نعم نقص بعض الأفراد ما دخلت، لكن هل دخل غيرها؟ دخلت المؤكدة مثلا، دخل النعت، دخل ما؟ لا. إذن الاسم هذا يكون مانعا. وثانيا هل هو جامع؟ باعتبار كلام بعضهم أن الحال تكون مستقلة بالجملة لا يكون جامعا، وإذا قلنا بأن الاسم هنا ولو تأويلا صار جامعا، صار جامعا. قال هنا أن كل منهما يكون منصوبا، إذن أسقط الاسم وهو الأول، منصوبا هذا الثاني، فضلة هذا الثالث، نكرة هذا الرابع. صحيح، اسما منصوبا فضلة نكرة رافعا للإبهام، هذا الخامس، هي في خمسة، رافعا للإبهام، إبهام يعني الخفاء. لكن الحال لا يكون إلا منصوبا بخلاف التمييز، هذا استثناء مما اشترك فيه، لكن الحال لا يكون إلا منصوبا، والتمييز قد يكون مجرورا بمن أو بالإضافة، أليس كذلك؟ تارة يكون منصوبا وتارة يكون مجرورا، إما بالإضافة وإما بمن، وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. قال بخلاف التمييز، بخلاف التمييز، وإن ورد الحال والتمييز بلفظ المعرفة، أراد الاحترازات، وإن ورد الحال والتمييز بلفظ المعرفة أول كل منهما من الحال والتمييز بنكرة، أول بي بنكرة. إذن اشتركا في ماذا؟ في أن كل منهما نكرة. وجدنا أنت اشترطت أو مما ذكرت من الاشتراك أن يكون نكرة، وجدنا الحال في موضع معرفة، ووجدنا التمييز في موضع معرفة، ماذا نصنع؟ قال نؤول، يعني نرد هذا الملفوظ بلفظ المعرفة إلى النكرة من جهة المعنى، فنفسر اللفظ هنا، يأتي تأويل، نفسر اللفظ هنا بلفظ هو نكرة، فنرد اللفظ الذي هو معرفة إلى معنى آخر يكون ماذا؟ معبر عنه بالنكرة. إذن قال أول كل منهما، أي من الحال والتمييز بنكرة. كيف يكون التأويل؟ أن تفسر هذا اللفظ المعرفة بلفظ النكرة، بلفظ نكرة محافظة. هذا علة لما أول محافظة على ما استقر، على ما ثبت، على الأصل المستقر، على ما استقر وثبت لهما في الوضع من لزوم التنكير. يعني باستقراء كلام العرب وجد أن أكثر استعمال العرب للحال نكرة، فجعل أصلا، وحمل القليل على الكثير، والقليل هو ماذا؟ هو المعرفة، فحمل القليل على الكثير، يعني فسر القليل به بالكثير. وإذا جاء شيء من هذا القبيل بمعنى أنه استقرأت الجزئيات ووجد أن أكثرها ماذا؟ أنها نكرة، يجعل ذلك أصلا، وما عداه إذا خالف هذا الأصل يحمل عليه، بمعنى يفسر بما يؤدي إلى الأصل. ولذلك الأصل في الحال أنه نكرة، إذا سمع من كلام العرب أو استعمل لفظ معرفة على أنه حال يفسر بماذا؟ بالنكرة، محافظة على ما استقر لهما للحال والتمييز من لزوم، يعني وجوب التنكير، التنكير واجب، عرفنا هذا مذهب البصريين، والكوفيون لا يرون أن هذا واجب لأنه سمع، وسمع الكوفيون عندهم ما دام أنه سمع له في بيت مشهور اعتبر أصلا، اعتبروا أصلا، ولا الكثير أن يكون نكرة، ويجوز أن يستعمل ماذا؟ معرفة. قال ماذا هنا؟ نحو اجتهد وحدك، هذا مثال للحال المعرفة، صحيح؟ الحال المعرفة، إذا وقعت الحال معرفة، اجتهد أنت وحدك، وحدك هذا حال من الفاعل، من الضمير المستتر، اجتهد حال كونك منفردا، رددناه إلى النكرة. قال أي منفردا، انظرون أتى بأي لأنه فسر وحدك، وأتى به ماذا؟ هل يصح أن تقول مثلا اجتهد وحدك أي منفرد، أي منفرد؟ لا يصح، لابد أن تأتي به ماذا؟ بالنصب. لما؟ ليطابق، ها أكمل، المفسر المفسر. ما هو المفسر هنا؟ أعطني اللفظ، ما هو المفسر هنا؟ وحدك، ما هو المفسر؟ منفردا، لابد من التطابق، لابد من التطابق. وقوله هذا مثال لما يتعلق بتمييز، الأصل فيه التنكير، إذا سمع فيه التعريف لابد من تأويله. وقوله وطبت النفس يا قيس عن عمرو، وطبت النفس أي نفسا، كذلك أتى بأي لأنه فسر مفردا ولم يقل أعني ويعني، وجاء نفسا بالنصب لأن التمييز يكون ماذا؟ يكون منصوبا. الكوفيون أخذوا بظاهره، والعرب نطقت ماذا؟ وطبت النفس، النفس هذا تمييز، طيب هو معرفة، والأصل في التمييز أن يكون نكرة. قالوا من قال لكم أن الأصل أن يكون نكرة؟ ما دام أن العرب نطقت به نكرة ونطقت به معرفة، إذن تارة يكون نكرة وهو كثير، وتارة يكون ماذا؟ معرفة كالحالة، فعندهم سعة في هذا، عندهم سعة صدر. أي نفسا حملا على أن أل زائدة لضرورة النظم، لضرورة النظم، هذا على مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا كون التمييز معرفة، فاستدلوا بهذا البيت على جوازه. وكذلك ما يتعلق بالحال، جاء زيد الراكبة، عندهم جائز على أنه حال، يجوز أن يكون حال، ولو كان ماذا؟ ولو كان معرفة. وطبت النفس يا قيس عن عمل، أي نفسا، أي نفسا. قال والمراد بالفضلة، شارح يقول: والمراد أي المقصود من الفضل المذكور في حد الحال المؤسسة هنا في هذا الباب ما يقع بعد تمام الجملة، ما أي اسم يقع بعد تمام الجملة وإن توقفت فائدة الكلام عليه، وإن توقفت فائدة الكلام عليه، بمعنى أنه لا يصح الاكتفاء بالمسند والمسند إليه، لا يصح الاكتفاء بالمسند والمسند إليه. حينئذ يأتي السؤال المتعلق بأول الكتاب إذا كنتم تذكرون: فائدة الكلام، ما هي الفائدة التامة؟ قلنا تحصل بماذا؟ بالمسند والمسند إليه، فحصلت الفائدة التامة. بعض المواضع كهذا الباب هنا لا تحصل الفائدة التامة بمجرد المسند والمسند إليه، وذكرنا هناك ترجيح الصبان، قلنا ماذا؟ قال: في بعض المواضع يتوقف فهم أو فائدة الكلام، الفائدة التامة، على الجار والمجرور أو على بعض الفضلات، فأدخلها في حد الفائدة التامة. هنا كذلك، بمعنى أن الفائدة التامة قد لا تحصل بالمسند المسند إليه، وإن كان المشهور في الكلام والتقريرات ماذا؟ أن الفائدة التامة ملازمة. متى ما حصلت، ما حصل اجتماع الجزئين المسند والمسند إليه، فثم الفائدة التامة، لكنه ليس مطلقا، لابد من تقييد بماذا؟ بعض الفضلات، قد يكون جارا ومجرورا، قد يكون مخفوضا، وقد يكون منصوبا. لا يفهم الكلام إلا بماذا؟ إلا بهذه الفضلة، سواء كان منصوبا أو مخفوضا، فلابد من إدخاله، لابد من إدخاله، ولو سمي فضلة لا إشكال فيه. قال هنا: والمراد بالفضلة هنا أي في هذا الباب ما يقع بعد تمام الجملة، وإن، يعني هذا، وإن توقفت فائدة الكلام، وإن هذا للإدخال أو للإخراج؟ للإدخال، أحسن، هذا للإدخال. وإن، قد يأتي التعبير هذا، هل تستفيد منه أنه أراد أن يدخل هذه الصورة أم أنه مخرج لها؟ لا، أراد به ماذا؟ الإدخال. فيدخل في قولي ما يقع بعد تمام الجملة، بعد تمام الجملة، إذا تمت الجملة أو لا؟ تمت الجملة، ومع ذلك هو متوقف في حصول الفائدة على هذا الذي جاء بعد تمام الجملة، فهو جزء معه، فلا تحصل الفائدة التامة إلا بهذا المعنى. واضح هذا؟ هذا البحث يضاف إلى ما يذكر في باب الكلام، في باب الكلام قد ينسى أحيانا، لكن لابد من إضافته. نحن نبهنا على كلام الصبان، لأن الصبان هو الذي رأيته في الحواشي ينبه على مثل هذه الفوائد. قال هنا: وإن توقفت حصول، وإن توقفت فائدة الكلام عليه، أي على ما ذكره بخلاف التمييز، فإنه لا يتوقف عليه فائدة كلامه. نعم، قال: ما يقع بعد تمام الجملة وإن توقفت فائدة الكلام عليه، عليه ضمير يعود إلى ما الذي هو الحال هنا. ألا ترى، هذا مثال أراد أن يدلل، هذه مجرد دعوة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى دليل. ألا ترى أن مرحا، في قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، هو لو لم يمثل بالقرآن كان أحسن، لما؟ لأنه يأتي الإسقاط، يأتي الإسقاط، أسقط، احذف هذا اللفظ، هل يستقيم الكلام أم لا؟ لكن هنا بناء على التصور الذهني، لو جاز، لو كان فيهما آلهة من هذا الباب، من هذا الباب. قال في قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي، لا نهية، تمشي، هذا مجزوم، حذفت الياء، تمشي في الأرض متعلق به، أنت فاعل، مرحا هذا حال من الفاعل، حال من الفاعل، لو قيل بأن الحال يستغنى عنها صار ماذا؟ ولا تمشي في الأرض، إذا لا تتحرك، فسد المعنى؟ قطعا فسد المعنى، انتكس المعنى، كان النهي عن نوع من أنواع المشي وهو مرحا استكبارا. قال منصوب على الحال: ولو أسقط لفسد المعنى. كيف يقول ولو أسقط؟ لو أتى بلو، لا إشكال فيه، لا يقول النقائل جوز الإسقاط، بعض الحمقى هكذا، إذا قال ولو، قال انظر جوز هذا، لا، لا، ليس بلازم، هذا من باب تنزل، له أصل في القرآن. لو كان فيهما، الآن قلت لو كان فيهما آلهة إلا الله، الله عز وجل جوز هذا، لو استحالة هنا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابد، إن كان للرحمن وليس له، صحيح؟ هنا لو أسقط، ولا يجوز إسقاطه، لكن من حيث الاعتبار والتنزل الذهني، ولو أسقط لفسد المعنى، فسد المعنى بعموم النهي، صار النهي عاما وليس مرادا، ليس مرادا. قال ولو أسقط لفظه من الكلام مرحا لفسد المعنى، لأن المعنى حينئذ النهي عن المشي مطلقا في الأرض، لا تمشي لا تتحرك، ماذا يصنع؟ وهو فاسد غير معقول، فاسد غير معقول. قال ومثله، مثل مرحا بكون لا يجوز إسقاطه، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا لاعبين، لاعبين هذا حال من فاعل خلق الذي هو نا هنا، هل يجوز إسقاطه؟ جواب لا، لو أسقط لفسد المعنى، صار نفيا. إذن ما خلق الله تعالى السماوات والأرض وما بينهما، إذن من الذي خلق؟ فسد المعنى أو لا؟ فسد المعنى. قال ومثله، أي ومثل مرحا لفظ لاعبين، من قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، في كونه حالا لا يستغني الكلام عنه، بل لا يصح أصلا، لا يصح الكلام بدون هذا اللفظ المقيد، لأنه حال من فاعل خلقنا، ولو أسقط لفسد المعنى، لأنه يكون هو نفيا، لأنه يكون حينئذ نفيا أو نفى أحسن، لأنه يكون حينئذ نفى، يعني قد نفى خلق هذه المذكورات، وهو ظاهر الفساد، وهو ظاهر الفساد. ثم قال الشارح واعلم أن الحال، واعلم أن الحال قد تكون رافعة، إما نعم هذه أنواع الحال، تارة تأتي رافعة لإبهام يتعلق بالفاعل، وتارة تأتي رافعة لإبهام يتعلق بالمفعول به، وتارة تأتي محتملة لهما، يعني الكلام مجمل يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وتارة الرابعة تأتي منهما معا، تأتي منهما معا. قال واعلم أن الحالة قد تكون رافعة مبينة، إما لإبهام هيئة الفاعل، صفة الفاعل، نحو جاء زيد راكبا، جاء فعل ماضي زيد فاعل، راكبا حال من فاعل جاء، إذا رفع صفة ماذا؟ صفة صفة الفاعل، الفاعل معلوم زيد، جوهر ذات معلوم من هو زيد، لكن ما عرفت ماذا، على أي وجه جاء، جاء زيد يحتمل، فلما قال راكبا تعين، أو هيئة المفعول، يعني تأتي لإبهام ماذا؟ رافعة لإبهام هيئة المفعول، نحو ركبت الفرس، ويحتمل معان، قال مسرجا، مس ركبت فعل وفاعل، الفرس مفعول به، مسرجا هذا حال من الفرس، حال من المفعول به، حال من المفعول به، ضربت اللص مكتوفا، ها من المكتوف؟ الضارب، اللص قطعا هو الذي يكون ماذا؟ يكون مكتوفا. قال أو لهيئة صالحة لهم، يحتمل، احتمل هذا أو ذاك، نحو ماذا؟ لقيت عبد الله راكبا، لقيت أنا راكبا عبد الله، لقيت عبد الله وهو راكب، يحتمل هذا يحتمل ذاك، يحتاج إلى ماذا؟ لا يتعين هنا، لا يتعين إلا بي بقرينة، هنا راكبا تعربه إذا جاء التركيب هكذا، راكبا يحتمل أنه حال من التاء، لقيت أنا، أنا الراكب وهو يمشي، عبد الله هذا مفعول به، إذن جاءت الحال من الفاعل، لقيت من التاء، ويحتمل لقيت عبد الله أنا أكون ماشيا وهو راكب، ويحتمل أنا راكب لكني سكت، ما أخبرت إلا بماذا؟ إلا بكوني راكبا، إذن احتمل أو لا احتمل. وقد يكون يعني الحال رافعا لهيئتهما معا، يعني الفاعل والمفعول، وذلك فيما إذا كانت الحال قد ثنيت، نحو لقيت عبد الله راكبين، راكبين يعني أنا راكب وهو هو راكب، هذه نص أو لا؟ هذه نص فيهما، والسابق لقيت عبد الله راكبا محتمل لأن يكون من الفاعل، وإذا أعرب أنه راكبا حال من الفاعل امتنع أن تكون حالا للمفعول، والعكس به بالعكس، لكن إذا ثني لقيت عبد الله راكبين حال كون كل منهما راكب، حينئذ تعين ماذا؟ تعين أن تكون حال منهما وامتنع أن تكون حال من الفاعل دون المفعول والعكس كذلك. قال وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى أن التمييز يكون رافعا لإبهام ذات، وهذا إنما يكون في المفردات، يكون في المفردات أو نسبة أو نسبة، وهذا يكون فيه في الجمل، لأن التمييز تارة يأتي بعد المفرد وتارة يأتي بعد الجمل، وإذا جاء بعد المفرد فهو تمييز ذات، وإذا جاء بعد الجملة فهو تمييز نسبة، ويأتي إن شاء الله تعالى. اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس، إذن النسبة هنا محتملة، اشتعل بماذا؟ قال شيبا، فسر ماذا؟ فسر النسبة، والنسبة لا تكون إلا في الجمل لا تكون في المفردات. يأتي قال شارح وهذا معنى قوله على اختلاف الوضع والمباني، أي وضع الكلمات المفردة وتركيبها، يعني فسره ورده إلى ماذا؟ إلى مفرد، ويأتي منه ماذا؟ التمييز، يأتي منه التمييز، ويأتي كذلك الحال من المفرد الذي هو فاعل ومن المفرد الذي هو مفعول به. وقوله والمباني على اختلاف الوضع والمباني بمعنى التركيب، وهذا إنما يكون في التمييز إذا كان تمييز نسبة، تمييز نسبة. لكن كما مر أن المحشي هنا يرى أن الوضع يتعلق بالمعنى والمباني يتعلق بماذا؟ بالألفاظ. الوضع يتعلق بالمعنى من حيث ماذا؟ من حيث إن الحال رافعة لإبهام هيئة ما خفي من الفاعل أو المفعول أو نحوه مما ذكر، وأما التمييز فهو رافع للذات، هي مجهولة المعنى، فرق بينهما. وكذلك باعتبار المباني الألفاظ الحال مشتقة وهي مغايرة للجامد، والتمييز جامد وهو مغاير للمشتق. قال وقوله جاء بالإفراد ثم كلا النوعين جاء فضلة، جاء بالإفراد مراعاة لللفظ، فإنه مفرد اللفظ مثنى المعنى، مثنى المعنى كما مر معنا. ثم أشار إلى ما افترقا فيه بقوله، وسيأتي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.